أبيه بريزنت عقيل وهذه مع البرقعة قال لي فكرني في الهند القديم هي الشيخ جودي عبد الرحمن جودي شانسون دو موندي في الدنيا عرفت وفارقت حتى العذاب صاحبته والفت حي الايام الزينة حي لا بيلي بوك في الدنيا عرفت وفارقت حتى العذاب صاحبته والف مالقري في النسام عندي تجربة ما قديت لك يا المصيبة انت بريموس يوضر الشوق حتى شكيت درتي لي الحروس باش ننساك جيتيني صعيبة ما قديت لك يا المصيبة العذاب صاحبته والف ما قريب في نسان عندي تجربة نقدي.